إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة تقدم عالم عامل فلاح. نجوم في سماء الوطن، معروف أو منسية، قدوة للأجيال الجاية في حدوتة مصرية. حدوتة مصرية، حدوتة مصرية مع أحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بسيادتك، ضيف عزيز جدا جدا على إذاعة الشرق الأوسط. أهلا وسهلا، شرفنا أستاذ أحمد. دكتور أسامة، قبل ما أبدأ القضايا العامة الكبيرة عن الصحة وعن التعليم والبحث العلمي في مصر، أنا عايز أقرب من شخصيتك أنت الأول. أنا سمعت عن حضرتك كتير جدا قبل ما نلتقي، إني أول مرة يعني أشرف بلقاء سيادتك، ولكن سمعت وقرأت كتير عن حضرتك، بس أنا عايز أقرب شخصيتك للمستمع اللي بيسمعنا دلوقتي، نقول له من هو دكتور أسامة حمدي. إنسان مصري أصيل، منصوراوي، وبعشق مصر وتراب مصر وأهل مصر. اتولدت في القاهرة سنة 56، وكان بعد ولادتي كان العدوان الثلاثي، فنزلت دانة ضخمة جنب البيت، فكانت الأرض زراعية والدانة دي ما انفجرتش، فلو كانت انفجرت أنا ما كنتش قاعد معاك دلوقتي. بعد كده معظم حياتي كانت في المنصورة، اتنقلنا وانا سني صغير لمدينة المنصورة، ودخلت مدارس المنصورة، مدرسة الإمام محمد عبده، ومدرسة ابن الأمان، ومدرسة المنصورة الثانوية العسكرية، وبعد كده كلية الطب. لكن كلية الطب المنصورة، كلية الطب المنصورة ايوه. وتعينت لفترة في جامعة المنصورة لغاية أستاذ مشارك تقريبا سنة 89. سافرت برا مصر وقعدت فترة في قصيرة أو في ألمانيا، وبعدين قعدت في المملكة العربية السعودية حوالي 6 سنين، وبعد كده هاجرت للولايات المتحدة في أواخر التسعينات 96-97. فأنا بقى هناك يمكن فوق 22 سنة. والسفر بقى كان إعارة، كان منحة، ولا كان بقى هجرة بقى للعمل واستقالة؟ والله كل حاجة كانت بالصدفة. يعني أنا دايما أقول إيه، الدنيا ريشة في هوا، يعني ما تعرفش أنت رايح فين، ومكان ما بتروح بك الرياح بترسم. يمكن قبل ما أفكر في موضوع السفر، أنا عمري ما كنت أتخيل إن أنا أخش كل الطب، أو ما كنتش عاوز أخش كل الطب. يعني كل الطب ده غير المجموعة لي. لا لا لا خالص، ولا على الإطلاق. أنا كنت راجل فنان وكنت أحب الرسم، وتربيت في أسرة فنية. لا، وبتكتب كويس كمان، لك حمان كتابات أدبية. أنا بقرأ المقالات اللي ستك بتكتبها، بتقول كان المفروض تكون أديب بقيت طبيب. هو يمكن يعني أقول بقى أديب فنان شاعر، وساب الطب يمكن المهنة الثانية. بس أنا كنت أميتي إن أنا أخش في مجال الفن والأدب وما إلى ذلك. وبعدين اللي حصل، قلت أخش كلية الهندسة، وكنت تاني على الدفعة في الثانوية، فيعني كان ممكن أخش أي كلية أنا عايزها. فقلت أخش قسم عمارة، لأن طبعا أقرب حاجة للفن وكده. وبعدين للحظ بعد ما كتبت الرغبات، كتبت كل كليات الهندسة، وما حبيت أكمل الرغبات بتاعتي، فكتبت كلية الطب. فطلع قرار أن أنت لو كتبت كلية ولها كلية مماثلة في بلدك، لازم تروح الكلية البلد. الكلية البلد ما كانش فيها اسم عمارة يعني، في القاهرة بس. كانت لسه متحولة من معهد صناعي، وكانت لي أخت فيها، قالت لي اوعى تقرب من هنا، ما فيهاش لا قسم عمارة ولا في أي حاجة. فكتبت جميع الكليات ما عدا كلية هندسة المنصور. فجت لي الرغبة بتاع، جت لي ورقة الرغبات مكتوب فيها كلية الطب. أنا جالي صدمة، قلت إزاي الله، واحد فنان وشاعر وكان بقى هيروح كلية الطب يعمل ايه؟ بكيت حتى اياميها. والدتي قالت لي انا خلاص اصحابك داخلين، يعني خش معاهم وكلام من. دكتور حضرتك في امريكا حاليا بتشغل ايه؟ أنا حاليا أنا في مركز جوزلن للسكر، ده أكبر مركز في العالم وأقدم مركز في العالم للسكر، بقى له تقريبا 120 سنة. وأنا مدير مركز السمنة والسكر، ده برنامج كبير جدا أنا بدأته في هذا المركز من سنة 2005. وبعدين أنا كمان ماسك برنامج الطب الداخلي للسكر في مركز جوزلن، وأنا بدرس في جامعة هارفارد بقى لي حوالي 20 سنة في جامعة هارفارد. يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، يا ناس يا ناس هي دي الحدوتة، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية، حدوتة مصرية. دكتور بقالك 20 سنة أو أكتر، 22 سنة تقريبا في الولايات المتحدة الأمريكية، بس أنا ملاحظ أن اللغة العربية بتاعتك أو اللهجة كأنك لسه ما زلت في المنصورة. أيوة، أشوف أقولك حاجة، أنا دايما أستغرب من اللي يخرج برا مصر ويرجع لأول سنة. يعني إحنا طلعنا من طين هذا الأرض وطلعنا بنتكلم لغة عربية سليمة وطلعنا نعرف في الأدب وفي الثقافة. في عصرنا كانت الثقافة والأدب والعلم والفن حاجة كبيرة، ما كانش حاجة بسيطة، وكان كنا بنتبارى في اللغة وكنا بنتبارى في الأدب، كنا بنتبارى كمان في الشعر وكنا بنتبارى في حاجة كتير. شوف، إذا ضاعت اللغة ضاع الدين، وضع كل شيء، انت يبقى بتهادي انت اولادك للغرب. انا معايا 3 اولاد وبنت، البنت جات هدية من عند ربنا بعد 7 سنين من اخر ولد. في مجال الطب برضو ما فيش ولا واحد في الطب. انا حاسس ان هم فلحهم يعني. انا والله سبتهم برغبتهم وهم يختاروا اللي هم عاوزين. فانا عندي واحد ايكونومست، اقتصاد، وهو في شركة كبيرة اسمها ديلويت في لندن، من الخبراء الاقتصاديين الجيدين جدا جدا. ابني الثاني هو مخلص محاسبة وبيشتغل في شركة كبيرة في الولايات المتحدة في مجال صناديق الاستثمار، وتالت كمبيوتر ساينس. وبعدين بقى بنتي صغيرة هي لسه هتقدم على الكوليج السنة دي. حدوتة مصرية، نجم في سماء الوطن. دكتور أسامة، في أي مكان بتروح فيه معروف أن ستك مصري؟ طبعا أنا لازم أقول أنا مصري. أنا يعني بجيب أي حجة أن أنا أو هو الاسم طبعا معروف، الاسم أسامة حمدي ده مش هتلاقيه أمريكي مثلا أو أوروبي، ولكن حالا الواحد مصمم أن يعلن ده على صراحة زي ما ستك بتقول ويفتخر بده. أنا لازم أجد سبب، أنا في اعتقادي وإيماني الشديد أن مصر من أعظم وأكبر دول العالم وتستحق أنها تكون من أكثر دول العالم تقدما. تاريخنا وحضارتنا وثقافتنا وأصولنا تقول ده؟ لا مش بس كده، يعني طبعا احنا حضارة ما في زي، احنا اللي بدأنا الحضارة واحنا اللي بدأنا التعليم والتفكير وما وكل ده في أرض مصر. لكن الشعب المصري طبعا نوعية فريدة، يعني الشعب المصري عنده ذكاء خارق، يعني حتى الناس اللي تقول فيه احتيال وفيه ناس، ما ده برضو ذكاء، استغلال الذكاء يعني، واخد بالك، بس استغلال خاطئ. الشعب المصري شعب ذكي جدا جدا، والشعب المصري عنده قدرة ان هو يتحول بسرعة جدا اذا لقى القدوة السليمة والفرصة والامل. فاكر اول عيادة فتحتها؟ اول عيادة فتحتها وانا مدرس مساعد، ان كنا ممنوعين نفتح في مدينة المنصورة نفسها، ففتحتها في مدينة صغيرة جنب المنصورة اسمها نبرو. انا ومدينة الفسيخ معروفة طبعا، وكان جنبي فسخانية كتير، كان تحت العيادة فسخانية، وكان لها ذكريات حلوة جدا، لان انا يعني كانت اياميها ما كانتش لسه مدينة متقدمة بشكل كبير، شوارع بتاع، فكان يعني حتى نروح العيادة ببوت كله وحل يعني يوصل وكان التمرجة عندي يجيب لي جزمة نظيفة عشان أطلع العيادة. لكن كانت مدينة ممتعة لأن أهل نبرو ناس اقتصاديين وتجاريين, وتجاريين بشكل يعني كنت دائما أقول لو عايزين تعملوا تجيبوا وزير مالية. اقتصاد ومالية جيبوا من نبرو لأن يعني مجرد ما يعرفوا أن في شيء معين أو تجارة معينة يدل على طول أن هم يعملوها. يعني أكل الفسيخ مهم يا فندم؟ شوف الفسيخ وطبعا إذا كان معمول بطريقة سليمة وطريقة صحية زي ما أنا قلت البكتيريا اللي موجودة دي بكتيريا مفيدة يعني. ويمكن أكتر ناس بيأكلوا الحاجات اللي هي فيرمنتد أو اللي هي فيها نوع من التخمر موجود في إيطاليا, ونلاقي الإيطاليين صحتهم كويسة يعني بشكل كبير يعني. فأنا يعني أول مرة أو مرتين يعني بس مش بكميات كبيرة. من نبرو لبوسطن ومن الجامعة المنصورة لجامعة هارفارد رحلة طويلة. جدا جدا ومرهقة جدا. لو لخصناها كده في دقائق يا فندم تقول عنها ايه؟ انكسرتها, انتصرتها, نجاحتها, اخفاقاتها, انجازاتها في كده. والله بص يا استاذ احمد انا عمري ما حسبت ان انا اروح في مكان ما او اعمل شيء. انا كان هدفي كله ان انا اخلص في اللي انا بعمله والقدر هو اللي بيحرك الواحد. ما حلمتش ده يعني؟ ما بفكرتش في اي حاجه. لا انا كان كل عملي هدفي وانا في جامعه المنصوره او في عيادتي او في اي مكان اشتغلت فيه ان انا ابذل قصارى جهدي والفرص بتيجي بعد كده. وهي كلها فرص حصلت ويمكن ربما لا تتكرر, لكن انا رايي ان من جد وجد يعني. في اي انسان يبذل مجهود ما ينتظرش المقابل, لان انا بشوف الناس متسرعه قوي يعني بيخرج النهارده الخريج عاوز من اول يوم يكسب كام. احنا كنا بنفتح عياده باجر صغير جدا وكان عندي يوم مجاني وكنت اروح اكشف على الناس على لمبه جاز في قريه جنب نبرو. مرة يمكن مع عربية بخدينا بعربية نقل وقعت في الترعة يعني وكنا فلوس قليلة. وبعدين بعدها أروح على مصنع أكشف على العمال فيه وكلام من هذا القبيل, وبعدين مجمع صحي عشان أجيب. كان فلوس قليلة جدا وكنا راضيين وسعداء جدا لأن الطب مهنة إنسانية بحتة. إذا ما كنتش تؤمن إن بالمهنة الإنسانية ما تخش كل الطب يعني. أنا مرة كتبت قلت لا تدخل طب, اخش الطب إذا كنت فعلا عارف إنك هتعاني وتعيش حياة يعني عارف اللي هو زي الكرة يعني. ما كان زمان واحد لاعب هاوي ولاعب النهاردة محترف بيلعب بالفلوس, لكن الهاوي كان بيلعب حلو جدا وكان مبسوط جدا وكان سعيد جدا يعني. فأنا لما مريض بيقول لي متشكر أو بيقول لي خطر خيرك أو كلام ده عندي أهم من كنوز الدنيا كلها. علاقتك بمرضك كويسة فندم؟ جدا جدا. أنا بعتبر مرضاي أهلي يعني على طول يعني. أنا بعتبر كل مريض كأنه واحد من أسرتي يعني. حتى ساعات في ناس بتيجي تقعد معايا برا عشان يتكلم معايا, مش ننسى موضوع المرض بقى ونتكلم في حاجات أخرى يعني. لو المريض بتاعك احتاجك بيلاقيك في أي وقت؟ هو احنا عندنا سيستم يعني. انت لو محتاج طبيب في المكان بتتصل في 24 ساعة حد بيرد عليك, مش لازم انا يمكن اللي قائم بالوقت ده. انا بقول ده ليه؟ لان في احيانا هنا مثلا مجرد ما بخرج من عيادة الدكتور خلاص علاقتي انقطعت بالطبيب. في مدرسة وفي مدرسة في طبيب يقول لك لا انا انا انا تحت امر مريضي ومن حقه انه يسال عليا ومن حقه انه ياخد واجبه تماما لانه كمان دفع قيمه هذا المجهود. اذا كانت العلاقه بين الطبيب والمريض علاقه ماديه بحته يبقى علاقه فاشله. العلاقه هي علاقه انسانيه, بمعنى انا تطوعت النهارده لعلاجك وانت اديتني اجر, خدت اديت اجر ما اديتش اجر. احنا كنا في مرضى بيجوا ما معوش كشف اقول له خلاص مش ما فيش مشكله يعني. قلت له كمان كنت تعمل يوم مجاني كمان. وكنت حتى بقول للتمرجع عندي بقول له ما تسالش اي واحد انت مين. كان يقول لي ده فلان عنده, اقول له ما اوعى تسال حد ما دام جاي ومحتاج محتاج ده مهنة إنسانية. يعني كنا بنعالج الناس في جامعة المنصورة كان مجانية وكان لكل الناس ومجهود كبير, وجامعة المنصورة من أجمل وأروع الجامعات اللي أنا يعني شفتها في العالم. الناس كلها عندها إخلاص كبير جدا في العمل وحب للعمل اللي كانوا بيعمل. زرت جامعات كتيرة وزرت بلاد كتيرة يا دكتور. أنا زرت كل تقريبا معظم بلاد العالم إلا قلة يعني. مرة واثنين وثلاثة كمان مش مرة واحدة. طبعا. وجامعات استعملت مع جامعات كتيرة في كل الدول. تقريبا في من مجال شغلي تعرضت لجامعات ودول كتيرة في العالم. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. حضرتك كنت كاتب مقال تخيلي بعنوان مدينة العلماء, مش عايز اقول لحضرتك لخبط الدنيا كلها يعني. هو فعلا ده اللي احنا كنا يعني محتاجينه يعني. انا بحب اكتب قصة قصيرة وادب, فانا كتبت تصور يعني. هو طبعا انا اللي عجبني يعني, هو طبعا عشان المستمعين ما يعرفوش, انا تصورت ان في عالم كان عاوز يبيع براءة اختراع لمكان, وبعدين لقى ان بلده بتطلب منه ونزل بتاعه او مستقبلينه وعملوا البتاع وراحوا وعملوا مدينة للعلماء وفاشورة بأسماء العلماء وكانت النتيجة ان اللي تم جاب دخل ضخم جدا جدا للبلد وما زال, بدل ما كان يبيعوا للشركة أجنبية. الحوار والصورة اللي أنا رسمتها في القصة, وأتمنى ناس كثيرة تقرأ هذه القصة, ده اللي أنا نفسي أنه يتعمل. ده كان أمنيتي أنه يكون يتعمل, وإحنا لو اتعمل ده ولو عشره حتى احنا مصر هتبقى حاجه تانية خالص. انا فاكر في مؤتمر لسه قريب في المملكه العربيه السعوديه, وكان عن تطوير النظام الصحي, وقف راجل من السويد وقال احنا استثمرنا استثمار جيد جدا في التعليم العالي. عارفين في خلال العشر سنين اللي فاتوا طلع عندنا 300 شركه, كل شركه منهم اقل راس مالها 2 مليار دولار دلوقتي, منهم انستغرام وسكايب يعني 600 مليار دولار. 600 مليار دولار, مليار دولار جايين من في 10 سنين نتيجة لتطوير واستثمار في التعليم العالي. ده بيبيعوا هوا كمان يعني. ما هو عمل مثلا شركة سكايب, الناس كلها بتشتغل في سكايب, سباحة لمايكروسوفت بمليارات. عمل انستغرام النهاردة من 4-5-6 سنين بس, النهاردة مقيم ب 20 مليار حاجة زي كده. فيعني انت فكره انت حد يعرف النهارده ان اللي مخترع الواي فاي اللي احنا بنستخدمه في البيوت مصري مصري اتنين اكشلي مصريين, واخد بالك, وهم اصحاب الفكره وعندهم براءه الاختراع. يعني المصريين, شوف اقول لك حاجه, تراهن على مصر ده في اي مكان في الدنيا. عايز نظام وسيستم واداره. شوف انا رايي الشباب بتوعنا, واحنا لازم ندي فرصه للشباب. الشباب محتاج ثلاث حاجات مفيش غيرهم. ادي له فرصه كويس, وادي له امل, وادي له قدوه. واساتذه وعلماء ومعامل ودكاتره من الشعب العادي ورجال سفر على مكاتبه بتتم بالروح لما تعامل الصورة ما فيهاش الخامل والهامل واجبه نعسان ما فيهاش الا الثوب الكامل المصري العامل الانسان. صور يا زمن, صور يا زمن, صور يا زمن. We'll be right back. العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. إشكالية العلاج الخاص والعيادات الخاصة والمستشفيات الخاصة في مصر، في تعدد في الجهات العلاج وجهات علاج كتير جدا بتعالج، في النهاية المريض بيدفع من جيبه أكثر من 70% من الخدمة الطبية. ده لا يصح، ده لا يصح. يعني هو في برة وفي أماكن كتيرة النهاردة المريض بيتلقى خدمة صحية جيدة، وهناك طرف ثالث بيدفع لهذه الخدمة، سواء هذا الطرف الثالث التأمين الصحي الشامل من الدولة أو تأمين مشترك ما بين الدولة وتأمين خاص أو منظومة صحية لجهة العمل بتأمن على جميع عمالها أو جميع موظفينها في هذا المجال أو هي بتتكفل به. فإذا المريض ما هوش مجبر أو مفروض منه في ظل دولة تؤمن بالنظام الاشتراكي الشامل إن يبقى فيه المريض يدفع 70 أو 80% أو حتى 30% من تكلفة علاجه. أنا في تصوري وده شفته في كل دول العالم إن في جزء بيقتطع جيد من الدخل، سواء كان هذا في موظف الحكومة أو موظف القطاع الخاص أو غير القادر الدولة بتتحمل هذا الجزء، والجزء ده اللي بيدفعه المواطن بيدفع ضد مضافا له جزء من الدولة بحيث ترفع هذه النسبة لنسبة معقولة، هذه النسبة تكون قابلة للتعديل حسب تكلفة العلاج، وبناء عليها تسعر هذه الخدمة وتسعر الخدمات ويكون المبلغ ده موجه لهذه الأشياء. يعني أنا أديك مثال، ومثال أنا يعني أنا مثال مذهل، مثلا عاملاه سنغافورة، عاملة نظام تأمين صحي أنا ما شفت زيه، يعني نظام على أروع ما يكون. عاملين إيه؟ عاملين إن هو أنت بياخد منك حوالي 18% من مرتبك والدولة بتحط لك قصادهم 18 تانيين، كويس؟ يبقى 36. تاخد ال 36 دول تعمل فيهم ايه؟ تقسمهم 3 اقسام، كويس؟ واحد مسمينه ميدي سيف، وواحد مسمينه ميدي شيلد، وواحد اسمه ميدي كير. باللغة العربية يعني التأمين الصحي والحماية الصحية أو الحماية، والجزء الثاني الادخار. فبتقسم لك ثلاث أجزاء وبتديك كارت للثلاثة، وبتاخد فلوسك أنت تحطها باسمك أنت برضو في البنك، واخد بالك؟ يعني لما بتخش ما بتخش الدولة، يعني بتحطها لك في البنك، فأنت عارف حسابك، ممكن تخش عليه كده أونلاين تعرف أنا محطوط لي هنا قد إيه ومحطوط لي هنا قد إيه، وهم ثلاث تلت هيتصرف على العلاج، والتلت الثاني تقدر تشتري بيه تأمين أو تقدر تشتري بيه بيت أو تدفع مقدم بيت، والجزء الثالث هو للمعاش بتاعك، كويس؟ ومحطوطين لك. وبعدين بتقول لك الدولة إيه؟ بتقول لك والله لما تيجي تخش مستشفى إحنا عندنا ليفل A ليفل B ليفل C، ثلاثة ليفل، كويس؟ إذا والله أنت السيفنج بتاعك كويس خش الليفل اللي انت عجبك اللي غطي، عاوز بتاع يبدا بالليفل الثلاثه ليفل بيقدموا خدمه طبيه مماثله، ما فيش فرق في الخدمه، الفرق بس في الفندق، فندق الاقامه بالضبط، اوضه بتكييف او اوضه من غير تكييف او مع اثنين او مع ثلاثه او اربعه او ما الى ذلك. لكن وبعدين ايه، مش بس كده، انت حسابك مفتوح على حساب زوجتك، على حساب قرايب الدرجه الاولى الام والاب والاولاد، يعني ممكن انا من حسابي أدي لأمي أو أخذ من أمي، واخد بالك؟ وبعدين إذا أنا ما قدرتش وحسابي ما فيهوش بيجي باحث اجتماعي ويقول لك والله قادر وده يتحمل. إيه جمال هذا النظام؟ جمال هذا النظام إن هو نمرة واحد بقى نظام خاص، لأن الدولة ما بتصرفش على الدولة، تعمل إيه؟ الدولة تبني لك مستشفى جيدة جدا جدا على أعلى مستوى، كويس، وتجيب وتجهز المستشفى، لكن الدولة لا تدير المستشفى ولا تدفع أجرة العلاج. المريض بيخش المستشفى من دول بيدفع من حسابه ده أجر الطبيب وأجر العلاج، وما بيدفعش أجر الإقامة لأن ده ملك الدولة، وما بيدفعش أجر الأجهزة والبتاع لأنها ملك الدولة، كويس؟ فأصبح الدولة إيه؟ الدولة بتدفع 4-5% من الدخل القومي بتصرف بس انها تبني مستشفيات جيده. واداره هذه المستشفى اداره نوت فور بروفيت، المستشفى ده مش هيعمل مكسب، ده بتقدم الخدمه، واصبح المريض النهارده هو اللي بيدفع الخدمه. فمنها اصبحت قطاع خاص، ومنها اصبحت تامين صحي، ومنها اصبحت خدمه على مستوى عالي، ومنها اصبحت خدمه قليله التكاليف، لان الاقامه والسرير دول الدوله تكفلت بيه. ما زلنا مع حدوته مصريه مع نجم في سماء الوطن واحمد ابراهيم. العالم المصري الكبير الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أسامة، ما عادش في فرق ما بين العام والخاص. كان زمان أيام ما كنتم موجودين كانت العيادات الخاصة تشتغل في المساء، المستشفيات الحكومية بتستقبل المرضى، الوقت في عيادات خاصة مستشفيات خاصة شغالة 24 ساعة. الإشكالية دي لها حل؟ هو شوف أقول لك حاجة، هو في فرق ما بين المثالي والواقعي وما ممكن عمله. يعني لان انا يعني انا ضد فكره ان انت تيجي تقول والله اذا الواقع غلط احنا انسفه واخد بالك. المثالي طبعا ان يبقى الطبيب يشتغل في جهه واحده فقط، يعني اللي عاوز يشتغل في مستشفى حكومي يشتغل فيها ما يفلوش عيادة خاصة، في مقابل انك ترفع له مرتبه وتضمن له حياه كريمه. بالظبط بالظبط، ما هو دي بقى مشروط ان هو ياخد راتب. وعلى فكره معظم اطباء مصر اللي انا قابلتهم واللي اعرفه يقول لك انا ما عنديش مانع، اديني راتب جيد وانا هادي الخدمه. هو مش حابب انه يبقى هنا وهنا وهنا وهنا وال24 ساعه شغال. طبعا هو بيرجع بيته نص الليل. فده المثالي، وده اللي موجود في كل دول العالم. هو بيروح الشغل الساعة 8 الصبح، بيسيب الشغل الساعة 5، سواء كان في مستشفى جامعي أو مستشفى عام أو خاص أو ما إلى ذلك. ده ويؤدي عمله في هذا المكان بأجر بتعاقد مع المستشفى. ده المثالي، ده المثالي، وده ما نتمنى يوما ما نصل إليه. الواقع النهاردة إن الطبيب في المستشفى سواء الخاصة أو الجامعية أو المستشفيات الصحة راتبه ضعيف جدا، والراتب لم يعدل بالصورة التي تماثل التضخم الموجود في البلد، وأصبح لا يكفي شيء يمكن بنزين عربيته ولا حاجة من هذا القبيل. فأصبح مصدر دخله الرئيسي هو العيادة الخاصة. كويس، وانت ما عملتش اي قانون يتيح له ان هو يسيب عيادته الخاصه ويقعد في جنبه. كان النتيجه ايه؟ هو بيقعد في المستشفى لمده ساعتين ثلاثه وبعد كده بيروح على عيادته. بس انا مش عاوز اظلم الاطباء على فكره، يعني ده برضو انسان تعلم ودرس وقعد عمل ما خد، لازم يعيش في مستوى كويس. يعني من مصلحه المجتمع مصلحه المواطن ان الطبيب ما يبقاش شايل هم المعيشه ولا هموم الحياه، في النهايه في ايده مصائر وحياه الناس. يعني كلامك مظبوط. انا ما ارفضه في هذا النظام اللي هو موجود في الشكل ده، ان هو يستغل عمله العام لخدمه عمله الخاص. يعني يعطل الجهاز عشان يجي له في العياده او كده، وبيحصل من هذا الاشياء دي كلها، او ان هو يستغل الاسم على يافطه عشان يجذب المرضى بالنسبه له هذا الشيء. الطبيب بيبذل قصارى جهده لخدمه المريض، لكن طبعا هو من حقه ان هو يعيش حياته بالبتاع، وانا ما عملتلوش البديل. فاذا انا قلت لك المثال ايه وقلت لك الواقعي ايه، ما هو بقى ما ممكن عمله، ده اللي نقدر بقى نفكر فيه، ونقدر ازاي نجيب مرحلة انتقالية سليمة تؤدي للجزء المثالي من الواقع إلى المثالي. كويس، أنا أعمل إيه؟ أنا لو أنا النهاردة مسؤول عن الرعاية الصحية في مصر هقول نمرة واحد، ما فيش عيادة خاصة تفتح قبل الساعة 5 أو 6 مساء، يعني بعد انتهاء موعد العمل الرسمي. ما فيش حاجة اسمها عيادة تفتح، يعني لو أنت لك عمل عام ما تفتحش عيادة أثناء فترة هذا العمل، يعني ما فيش عيادة تبقى 2 الظهر ولا 10 الصبح ولا الكلام ده، ما يبقاش موجود، يبقى من 5. وتقفل برضو العيادات في وقت محدد، يبقى في وقت محدد. الحاجة الثانية ان يفتط الطبيب حتى في القطاع الخاص في عيادته الخاصة لا تحمل سوى تخصصه، يعني ما فيش حاجة اسمها أستاذ جامعة كذا أو بتاع، هو يا إما استشاري يا إما أخصائي يا إما ممارس عام أو بس، ما الأكثر من ذلك. لان اصبحت متاجره بالمنصب وباليافطه وما الى ذلك. الحاجات كلها لازم تقنن، حتى حجم اليافطه ايه، حتى مكانها ايه، حتى كل الكلام ده يقنن. وبعد كده قول له النهارده انا هبدا ان انا في المستشفى الحكومي او الجامعي انا هبدا اديك راتب جيد، وجزء من الراتب هيجي من العلاج باجر اللي هو يقدم كويس، ويبدا بعد كده يرتبط الراتب بتاعه بحجم الخدمه اللي بيقدم. يعني انا في مستشفيتي بره انا راتبي جاي من الخدمه اللي انا بقدم، اجر مقابل العمل، الاجر مقابل العمل فعلي ده بيحسبه لنا، يقول لي انت مثلا المفروض في حاجه اسمها ار في يو ريليتيف فاليو يونت، لكل مريض لها قيمه، ويقول لي انت المفروض في السنه تعدي 4280 مريض ار في يو مثلا، يبقى دول عدد كذا مريض هتشوفه. لو انا نزل العدد ده مرتبي ينزل، لان انا مرتبي بيجي من هذا البتاع. فاصبح هنا الراتب مرتبط بالعمل كويس. اذا انا بدرس، يعني انا لما تيجي تقول لي انت راتبك ايه، اقول لك راتبي جزء منه بيجي من العمل الكلينيكي، جزء منه بيجي من التدريس، وجزء منه بيجي من الابحاث. لكن انا اللي بجيبهم الثلاثة، هيئة العمل ما بتدفعليش الراتب. لو ما اشتغلتش مش هتاخد. بالظبط بالظبط. وهو ده اللي احنا عاوزين نقطة. انا يبقى في تعاقد ما بين الطبيب والمنشأة، والراتب بتاعه يجي من الخدمة الحقيقية اللي هو يقدمها بعدد المرضى وما الى ذلك، وبتسعيرة للخدمة جيدة، ويدفعها في هذه الحالة التأمين الصحي. ما زلنا مع حدوتة مصرية مع نجم في سماء الوطن وأحمد إبراهيم. الأستاذ الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر من جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. دكتور أسامة، قبل ما نتكلم في البحث العلمي، أنت سألتك نفسك ليه كم بحث علمي؟ كتير. أنا ناشر تقريبا حوالي 150 بحث حتى الآن، أكيد في أماكن في المجلات في المجلات العالمية، وأنا أصلا ريفيور لعديد من المجلات، وعلى يعني محكم، يعني مراجع، مراجع، وفي نفس الوقت أنا على الهيئة النشر في كثير من المجالات العلمية. أنت كأستاذ في هارفارد بتتوقف عند مرحلة معينة، خدت الأستاذية خلاص بتتوقف بقى خلاص على كده، مش مطلوب منك تبحث، مش مطلوب منك أنك شوف أقول لك حاجة، البحث العلمي لا يجب وأنا بكررها تاني، لا يجب أن يرتبط بالترقيات. انت بتعمل بحث علمي لانك عايز تعمل بحث علمي، ونقطه البحث اللي انت بتختارها بتعملها لانك حابب انك تعملها، واخد بالك؟ طب وكلها اهميه يا فندم، ولا مجرد بحث للبحث؟ يعني البحث العلمي مرتبط بحل مشكله او احتياج لحاجه معينه. ما هو انت اول حاجه لازم تعرف مشاكلك ايه، وبعدين تبدا ان انت تبحث، وبعد كده تبدا تنوفيت، انوفيشن اللي هو الاختراع والابتكار. ايه اللي خلى الطب في امريكا متقدم بمراحل حتى عن اوروبا يعني يمكن بينه وبين اوروبا يمكن 10 15 سنه دلوقتي تقدم؟ لان بيصرفوا مبالغ ضخمه جدا على البحث العلمي. لا، قاطره التقدم هي البحث العلمي. النهارده لما تيجي تشوف دخل بلد زي تايوان او هونغ كونغ جاي منين؟ جاي من البايوتكنولوجي، جاي من البحث اللي هي ريسيرش اند ديفلوبمنت، اماكن البحث وتطوير بتاعت شركات العالم موجوده هناك عندهم. طب يعني مركز رسالتك فيه اللي هو في جامعه هارفارد المختص بعلاج السكر والسمنه، يصرف قد ايه على البحث العلمي؟ لا كتير، يعني احنا بنصرف سنويا تقريبا حوالي 200 مليون دولار في المركز ده، لكن لو قلت في جامعة هارفارد احنا بنتكلم حوالي 3-4 مليار دولار بيتصرفوا على البحث العلمي. يجيبوا قد ايه؟ يجيبوا دخل خرافي، لان انت بيبيعوا الافكار، بيبيعوا براءات الاختراع، بتشاركوا مع شركات. ممكن يعني بحث لعلاج معين او دواء معين يعمل ميزانية دول؟ ده بالتأكيد، ده بالتأكيد، وده اللي مخلي الصرف على البحث العلمي صرف جيد. انت النهارده لما بتشوف دواء من الادويه يمكن زي الدواء اللي استخدم في مصر لعلاج الفيروس سي، واخد بالك، اتصرف عليه كم؟ يمكن نقول واحد على ألف من اللي جابوا هذا الدواء، واخد بالك، وغيره. وده عمليه يعني ما هي صعبه. النهارده الشركات بتحط حوالي حوالي 20% من ميزانيتها للبحث والتطوير. كويس. والبحث والتطوير هو ارتباط وثيق ما بين الشركات وما بين الهيئات الأكاديمية. وبعدين البحث العلمي لازم يتم في حاجة أنت عايز تبحث فيها اللي تهمك. يعني أنا مثلا بيجي واحد يقول لي أنا أفكر مرة كنت في زيارة لأحد الدول العربية بدون ذكر وقالوا لي إحنا عايزين نعمل زرع للخلايا بتاعت البنكرياس. قلت لهم أنتوا عندكم مركز سكر؟ قالوا لا ما عندناش. طب أنت عاوز تزرع خلايا وما عندكش مركز سكر؟ أنت النهاردة اعرف حجم مشاكلك إيه. يعني أول ما بدأ أول خطط البحث هي البحث الإحصائي. أنت النهاردة عايز تعمل مسح المصر، تعرف مين اللي عنده سكر مثلا، مثال أنا بدي مثال، مين اللي عنده، مين اللي عنده أمراض عيون في مرضى السكر، مين اللي عنده أمراض أطراف، مين اللي عنده، يعرف إحصائياتك. وبعدين يعرف بعد كده مسبباتها، ما هو ده بحث علمي، إيه السبب. يعني مثلا اتعرف في مصر المبيدات الحشرية مرتبطة بالسكر من نوع تاني ومرتبطة بإصابة مرض السكر ومرتبطة بإصابة أمراض أخرى. طيب أنا أعمل بحث أشوف العلاقة دي فين وأقدر أمنحها. أنا عرفت إن مثلا الرز مرتبط بحدوث مرض السكر، اللي عملوا أبحاث في الهند وأنتجوا رز هو كله ألياف، واخد لك. وزميلي كان اسمه الدكتور مهان عمل رز وحتى سموه باسمه، والرز ده ما فيهوش نشا. العالم المصري الكبير الأستاذ الدكتور أسامة حمدي، أستاذ أمراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية. السكر، مرض السكر، الوقاية والعلاج. هو شوف أقول لك حاجة، مرض السكر ده هيفلس الميزانية الطبية بتاعت مصر إذا أهمل أكثر من ذلك. إحنا النهاردة عندنا في مصر حوالي 8.4 مليون مريض بالسكر، وعندنا عدد يمكن يمثله على غير متشخص أو على الانتظار إنه يجي له سكر. والسكر في مصر أصبح وباء. يعني مصر من ضمن أكثر 10 دول في عدد مرضى السكر. كويس، أديك مثال بس بسيط. أسبابه إيه يا دكتور؟ ما انا هقول لك حاجه، وراثيه اكتر، يعني ظروف معيشيه. هشرح ده بالتفصيل. لكن اللي انا عايز اقول لك، احنا مثلا في الولايات المتحده الدوله بتصرف 345 مليار دولار. شوف 345 مليار دولار على مرض السكر، مبلغ ضخم جدا، وبيزيد كل 5 سنين 41%، فمبلغ ضخم. النهاردة 8.4 مليون احنا طبعا بنصرف على مريض السكر كفي النظام الصحي كله، مبلغ ضئيل جدا جدا، لا يتعدى ممكن 120-130 جنيه يمكن في السنة كمتوسط، في حين ان بره ممكن حوالي 7000 دولار بس. يعني احنا 100-120 دولار حسب منظمة السكر الدولية. لكن اللي انا عايز اقوله ايه، مرض السكر هو مرض يمكن الوقاية منه. يعني أنا كنت شريك في بحث تعمل في أمريكا اسمه البرنامج القومي لمنع السكر. وجدنا إيه؟ عملنا نظام صحي جيد مع نظام رياضي مع نظام تغذية للناس اللي عندها استعداد لمرض السكر. كانت النتيجة إيه؟ خلال 3 سنوات نزل الإصابة عند الناس دي اللي هي على أعلى ريسك أو خطر لحدوث السكر بنسبة 58%. شوف 58%. النهاردة الدولة بدأت تطبق في الولايات المتحدة، بدأت تطبق هذا النظام في كل مكان، اللي هو اسمه Diabetes Prevention Program، البرنامج القومي للوقاية من مرض السكر. احنا عايزين برنامج مماثل للوقاية، اللي هو انت شغال على الوقاية قبل العلاج، يعني عايز تمنع. الوقاية هي علاج. الوقاية هي علاج، لان احنا معادش من العلاج، احنا معادش عندنا الامراض اللي هي المعدية. الامراض المعدية بدأت تقل، انما الامراض اللي هي دلوقتي لامراض العصر كلها امراض اللي هي بيسموها امراض الغير معدية، النون كوميونيكابل، اللي هي ضغط الدم، ارتفاع ضغط الدم والسكر وامراض القلب وامراض الكلى، دي كلها هي دي المستهلكة. واي مريض السكر، مريض السكر ممكن يجيله إصابة في العين تكلف، ممكن يجيله فشل كلوي بيكلف، ممكن يجيله بتر في الأطراف، ممكن يجيله مشاكل مضافة لمشاكل القلب، 60-85% منهم بيموتوا بجلطات القلب أو جلطات المخ. أنت عايز تمنع مرض قبل ما يبدأ يستهلك الصحة بتاعتك. النهاردة معظم الناس اللي على أجهزة الغسيل الكلوي مرضى سكر. اللي بيسمعنا دلوقتي وما عنده السكر يمنعه ازاي او يتجنبه ازاي؟ شوف، اول حاجه اي شخص عنده تاريخ للسكر في الاسره، بالذات الام والاب او العمام او الاخوال او الاخوان او الاخوات، اياك تزيد في الوزن. بدايه المشكله ان الشخص يبدا يزيد في الوزن وعنده تاريخ للسكر في الأسرة، ده بيحطه على مرحلة الخطورة العالية. ليه؟ هي بمنتهى البساطة النوع الثاني من السكر اللي هو منتشر في مصر بيجي من ان الجسم يمانع الانسولين الداخلي للجسم. بيمنعه ازاي؟ هو بيبدأ شخص عند سن 20-30 سنة يبدأ يزيد شوية في الوزن، يزيد 1-2 كيلو في الوزن. كل ما تزيد في الوزن كل ما تحتاج سكر أكتر، جسمك يحتاج سكر أكتر، لان السكر ده بالظبط اعتبره زي البنزين بتاع السياره. اذا عندك عربيه كبيره بتحتاج بنزين اكتر، فانت زدت 2 كيلو محتاج بنزين، كويس، لانك محتاج سكر اكتر. يبدا البنكرياس يشتغل اكتر، يبدا يفرز انسولين اكتر، لان الانسولين ده هو عباره عن المفتاح اللي بيفتح الباب عشان السكر يخش جوه الخلايا يشتغل، كويس. المشكله ايه؟ اول ما الانسولين يبدا يزيد الجسم يبدا يقاوم الانسولين، الجينات اللي انت بقى وارثها تبدا تشتغل، يبدأ الجسم يقاوم هذا الانسولين. طب لما يقاومه يحصل ايه؟ البنكرياس يبدأ يفرز انسولين اكتر، عاوز يتغلب على المقاومة دي. طب الانسولين مشكلته ان هو اصلا هرمون نمو، فالشخص يبدأ يزيد تاني في الوزن، يزيد في الوزن يحتاج سكر اكتر، يحتاج انسولين اكتر، مقاومة، وتبقى اللفة. يبقى رقم واحد ممنوع الزيادة، لازم يحافظ الشخص اللي عنده تاريخ للأسرة، لازم يحافظ ده لو يمنع السكر. لو عنده السكر، أنت عندك فترة ذهبية لمدة 5 سنين، 5-7 سنين بعد التشخيص، أنت ممكن تعكس العقارب الساعة، ممكن الشخص ده ينتهي من غير سكر نهائي. يعني اللي يجيله السكر ممكن يروح منه يعني في خلال السنين الأولانية. ليه؟ لأن أنت شوف العكس، احنا قلنا الدائرة بتلف كده، يعكسها. لو الشخص ده نزل في الوزن هيحتاج بقى عنده أنسجة أقل، محتاج كمية سكر أقل، محتاج كمية إنسولين أقل. أول ما يحتاج إنسولين أقل يبدأ حساسية الجسم للإنسولين تعلى. أنا عملت بحث من 18 سنة، لقينا أن الشخص لو نزل 7% من وزنه حساسيته للإنسولين تتصلح بنسبة 57%. انا حتى لما شفت المنظر اللي قلت جالي شك، قلت الله، 57% ده معناه ان هو ممكن يشفى تمام. وفعلا الايام دي بقى اصبحت فعلا احنا بنشوف الناس اللي هي نزلت في الوزن نزول كويس وهي مريضه بالسكر، العلاج بتاعهم قل بنسبه 50-60%، اللي كان على انسولين معظمهم بيوقف الانسولين وممكن ينعكس السكر اللي هو في النوع الثاني، كويس. لان مجرد ما انت تبقى حساس للانسولين هتحتاج ايفن اكثر انسولين اقل، هتبقى زي العربيه الهايبريد كده، محتاج انسولين اقل. وطبعا هرمون الانسولين انا قلنا هرمون النمو لما ينزل هيبدا العكس. على الاقل لو انت نزلت في الوزن، على الاقل لو السكر ما راحش من عندك هتقلل من استعمال الادويه. بالظبط، احنا لقينا ان مع 7% من الوزن لمده سنه بيتوفر في التكلفه الصحيه الكليه 27%. في تكلفة السكر بتنزل حوالي 44%، بس في 7%، يعني واحد وزنه 100 كيلو ينزل 7 كيلو. ومش محتاج ان هو ينزل يعني نزول، هي كلها من 5-10% من الوزن. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. دكتور اسامه، طب ازاي هو ينزل في الوزن بقى؟ ايوه ده السؤال اللي هو بقى الناس كلها عايزه تعرفه. يعني الناس متشائمه ومتهيئه ان نزول الوزن ده من المستحيل، ومتهيئه انها لو نزلت في الوزن هترجع تاني. وللاسف بعض ال عايز احرك الاكبر بزنس دلوقتي في مصر هو بزنس الرجيم ودكاتره الرجيم والتغذيه، وفيها مجال كبير قوي للنصب، يعني موضوع كبير جدا جدا. عايزين نبسطه للناس يا فندم عشان الناس ما تضحكش عليها في الموضوع. اولا النصب مش في مصر بس، النصب كل في بلاد العالم، بالذات في موضوع خفض الوزن. يعني في أمريكا النصابين بيكلفوا أو بيتصرف على النصابين كل سنة 23 مليار دولار. ولا المنصوب عليهم ده اي الفلوس دي مدفوعه من المنصوب عليهم، يعني مدفوعه من المنصوب عليهم. انا عايز اقول ايه تكلفه علاج النصب. ايوه بالظبط، علاج النصب 23 مليار. تخيل ده ميزانيه الدول على يعني مش مصر بس. عشان الوزن يبدا ينزل، الاول نفهم ليه الوزن زاد. لان الناس ما عندها يعني مفهوم خاطئ تام ليه الوزن بيزيد. الناس طبعا معظمها يمكن او الثقافه العامه ان انت لو كلت كميه كبيره من الاكل وبسعرات حراريه عاليه الوزن يبدا يزيد. الحقيقه ما هيش بالصوره دي بالظبط. انت عندك النهارده في المخ 34 هرمون وماده كيميائيه بتظبط وزنك، واخد بالك؟ اكتر شيء يزود وزنك هو كميه النشويات البسيطه في الاكل اللي احنا مدمنين عليها، اللي هي الارز حاولهم لك هم من ثلاث مصادر. ثلاث مصادر، السكر وما يدخل في السكر. يعني شوف الناس كانت بتتباكى على السكر، ده انت بتتباكى على شيء قاتل. يعني السكر ده شيء قاتل. السكر وكل ما يدخل في السكر، ايس كريم بتاع حلويات، بتاع الكلام ده كله. الثاني حاجه دقيق القمح، اللي ما منتجات دقيق القمح من المكرونة والبيتزا والخبز والكيك والمش عارف والمعجن، كل الكلام ده. اتنين، تالت حاجة اللي هي النشويات بالذات الرز والبطاطس والذرة، واخد بالك؟ طبعا اللي بيسمع دلوقتي يقول لك الله، طب ما انت ناكل ايه؟ ناكل ايه؟ بس كنت اقول لحضرتك هناكل ايه؟ نرجع ناكل. وكتبت مقالة مرة اكل جدودنا، واكل جدودنا ده لا يعني لو انا يعني عملت ابحاث كتيره جدا في التغذيه للسكر، وده مجال شغلي ومجال السمنه والسكر. لقيت ان الاكل المصري القديم بتاع جدودنا كان احسن اكل في الدنيا، واخد بالك؟ اللي هو الخضروات، اللي هو ايه، تعالى ما نقول هو كان بياكل ايه. اول حاجه كان بياكل طبق فول. الفول من احسن مصادر البروتينات، كويس؟ وطبعا في نسبه نشويات وفي نسبه الياف عاليه جدا. وبعدين بتحط على الفول زيت، واخد بالك؟ بتحط عليه زيت زيتون، بتحط عليه بتاع الزيت ده برضو له فوائد كتير، كويس؟ وكنت بتاكله بعيش، يا اما العيش الفلاحي او بالعيش البلدي اللي هو الاسمر اللي فيه نخال، وما كانش كميه كبير، مظبوط؟ مش ده كان الاكل بتاعه؟ ده من احسن الوجبات اللي ممكن تاكلها. الجبنه البيضه، الجبنه القريش، ما كنا بناكلها. البيض المسلوق او البيض اللي ده، كل ده صحي جدا. تعالى الغدا، كنا بناكل ايه في الغدا؟ كنا بناكل كميه خضار مطبوخه، كنا بناكل طبق سلطه كويس جدا، في جرجير وفي خس وخيار ومش عارف ايه وبتاع وطماطم، مش ده كان طبق سلطه؟ كنا بناكل كميه رز، بس انا هقول حاجه للرز لان الناس كلها بتحب الرز، فحولهم رز الاساسيه بالنسبه للمصريين عموما. بس ما يعني ما انت مكتر الخضار وقلل الرز، ماشي؟ يعني ممكن تعمل، يعني ما تمنعش خالص. وكنا بناكل اللحوم مرتين في الاسبوع اذا كان متوفر، لان كنا بناكل زي ما الجزار لما الجزار يذبح، مش كده؟ ولا بيذبح لنا مره واحده بس في الاسبوع. ايوه بالظبط، يا مره وبناكل كل ده يا دكتور. المنصورة كفاية اثنين، يعني كفاية مرتين في الأسبوع. وما كانش الناس بتبيت اللحمة، ما كانش في حاجة اسمها انها احط في ثلاجة ولا كلام من. وكانت الحلوة ايه؟ هي حبة فاكهة، بالوحدة، وكنا بناكلها بالموسم، يعني مش كل موسم، يعني موسم البطيخ بناكل بطيخ، وموسم البرتقال بناكل برتقال، ما كانش فيه يعني أكتر. وكان العشاء بتاعنا خفيف، يعني عشاء كله خفيف، بياكل زبادي، بياكل جبنة، بياكل مش حاجة خفيف. وكنا بنستخدم زيت الزيتون، واخد بالك، وزيت بذرة القطن، على فكرة ده برضو من الزيوت الجيدة. فكنا ده كان أكلنا، وكان في شوية زيتون، يعني ممكن حد يأكل زيتون، يأكل بتاع. وكنا بنأكل أسماك، يعني الأكل ده الأسماك طبعا، ده الأكل واللحوم البيضاء طبعا أكل. يعني هو شوف، أنا عاوز أقول لك حاجة، الأكل اللي ما لهوش مشاكل هو أول الخضروات، جميع أنواع الخضروات المطبوخة وغير المطبوخة، جميع أنواع الفواكه بحبايه واحدة، الفواكه فيها نسبة ألياف بتقلل نسبة الكوليسترول في الدم، البقوليات كلها، الفول والعدس واللوبيا النشفة والفاصوليا وما إلى ذلك، كل الحاجات دي كلها ما فيش مشكلة. بعد كده عندك جميع أنواع البروتينات، يعني عندك السمك طبعا ده على الطب، وعندك الدجاج ما فيش مشكلة منه، والرومي مثلا، واللحوم الحمراء بدون دهن، لأن دهن اللحوم هو اللي فيه مشكلة. كويس. أسوأ أنواع اللحوم هي اللحوم المخلقة، زي اللانشون والهوت دوجز دي بقى، دي اللي بتحط عليها مواد حافظة تزيد من احتمالية حدوث السكر، واخد بالك. بعد كده عندك من حيات البرد المفيدة منتجات الألبان، وعلى فكرة منتجات الألبان بجميع أشكالها وأنواعها قليلة الدسم أو كاملة الدسم، كاملة الدسم احنا لسه مخلصين بحث، ما فيش فرق بين كاملة الدسم وقليلة الدسم، غير بس في نسبة السعرات الحرارية، لكن كفايدة بالعكس، ده كاملة الدسم دي كانت بفايدة. كويس. الجبن كلها، البيض، كويس، الشاي، القهوة، واخد بالك، حتى لو عاوز يحل كمان واكل حتة شوكولت، دارك شوكولت، كويس، ده كل ده ما فيهوش مشاكل. المشاكل في الثلاثة اللي انا قلت عليهم، وان في حاجة قاتلة في مصر، قاتلة، اللي هو الزيت، السمن الصناعي. السمن الصناعي ده بيبقى عبارة عن هدرجة غير متكاملة للزيوت، كويس، بيسمى partial hydrogenation of oil، ده في منتهى الخطورة. تعرف انت لو خدت منه جرام واحد، يعني هارفرد سكول بابليك هيلث عملت بحث، لو خدت منه جرام واحد كل يوم، واخد بالك، نسبة حدوث أمراض القلب تزيد بنسبة 93%. احنا طول النهار والليل عمالين نعلن على سمن مش عارف ايه وسمن ايه. مصر وباكستان اعلى دولتين في العالم في استهلاك السمن، احنا بنسميه ترانس فات، انه عبارة عن دهون غير مخلقة، واخد بالك، وده اللي بيستخدم في جميع انواع المعجنات اللي بتتباع بره. السمن الصناعي ده قاتل. انت عارف في بوسطن او في نيويورك، لو في مطعم حط لك على الترابيزه حاجه من الترانس فات، يتقفل المحل. حدوته مصريه، نجم في سماء الوطن. هذا الحوار الطويل والمهم والمتميز، وفرصة ان حضرتك اساسا في زيارة قصيرة لمصر، ويعني انك تديني هذا الوقت الثمين من وقت حضرتك، فده شرف كبير لي. يعني العالم المصري الكبير الاستاذ الدكتور اسامة حمدي، استاذ امراض البطنة والسكر بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الامريكية، انا بشكرك شكرا جزيلا، وعلى مستوى الشخصي سعيد جدا جدا باللقاء مع سيادتك، متأكد أن مستمعينا الأعزاء أيضا استفادوا من هذا الحوار. ألف ألف شكر لك يا أستاذ أحمد، وأنا شاكر أنت، يعني حطيت نقطة ضوء جميلة، وأتمنى أن احنا كلنا نسمعها ونبدأ نفكر نطور بلدنا إزاي. مشكر جدا ومشكر لجميع المستمعين اللي استحملونا لدول. شكرا يا فندم. العفو. الأسبوع القادم نلتقي. نجم في سماء الوطن. وحدوتة مصرية جديدة مع أحمد إبراهيم.